الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: إن زوج صديقتها إنسان غير محافظ على الصلاة، يجلس بالأسبوع لا يصلي، ويهجرها في الفراش، ويستعمل المخدرات، وقد أنجبت منه أطفالا. تقول: هل يجوز أن أبقى معه أم أطلب منه الطلاق؟ الحمد لله، إذا كان بهذه الحالة فالواجب عليها أن تطلب الخلع، بل أن تطلب الفسخ عند القاضي بعد إثبات هذه الجرائم عليه. فإن فضيلة القاضي إذا تبينت له حالة هذا الرجل فإنه سيحكم بفسخ النكاح مجانا. فإن مثل هذه الأمور التي يقترفها هذا الرجل تعتبر عيوبا فيه، تجيز للمرأة أن تطالب بفسخ العقد، فلا يجوز لها أن تبقى مع هذا الرجل وحالته كما ذكر في السؤال، فإن ترك الصلاة يعتبر كفرا، لا سيما إذا كان تركه لها هو الترك المطلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر، أو قال الشرك، ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول عبد الله بن شقيق رحمه الله: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، ولا سيما وأنه جمع مع ترك الصلاة شرب الخمر، وشرب الخمر يوجب تغطية العقل وفقده، فيعتبر بهيمة مفترسة في بيتك أيتها السائلة، لأن عقله مرتفع، فربما فعل الأفاعيل من ضرب وقتل وغيرها من الأمور البهيمية، لأنه مجنون مرفوع عنه مرتفع عقله، بل ربما جامع بعض النساء، ربما جامع بعض بناته والعياذ بالله. فلا يجوز لك أيتها السائلة أن تبقي مع شخص هذه صفته، يشرب الخمر ويضرب وتارك للصلاة، فبادري مباشرة بطلب الفسخ أو بطلب الخلع، وارفعي عليه قضية في المحكمة حتى تتخلصي من هذا الشخص. هذه نصيحتي لك. وأما الأولاد فرزقهم على الله عز وجل، وإن الواجب عليه أن ينفق عليهم. وفضيلة القاضي إذا رأى أن المسألة تفتقر إلى فسخ أو خلع فإنه سيلزمه بالنفقة على أولاده، والرزق على الله عز وجل، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ولن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فينبغي أن تبادري بالخلاص من حياة هذا الزوج، فلا يصلح هذا أن يكون زوجا ولا ضجيعا ولا صاحبا في هذه الحياة وهو بهذه المثابة. هذا ما أوصيك وأنصحك به، والله أعلم.